مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد السادس بعد الخمسمائة بعنوان رعاة خنازير الإفرنج. قد رضوا بي سقط وفعال يهود وزعيم كفط ورئيس زحول معز وبقط تحتويها جنود قد بدأت السفط فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام. بينما تتدفق دفعات المهجرين من السويداء بإرادة يهودية وخضوع سوري رسمي، تدفقت الأخبار عن عملية أمنية مشتركة قاد فيها التحالف الصليبي جنوده السوريين لغزو بيت للمسلمين بمدينة الباب، لتنتهي العملية بمقتل مجاهد ونجليه وأسر ذويه، ثم تتناقل المنصات الحكومية الثورية نجاح العملية بكل فخر واعتزاز. تذكرنا واقعة الباب بجرائم جيش أردوغان العلماني الذي دكها قبل سنوات بمئات الغارات الجوية لأنها كانت تحكم بالشريعة، وها هو الجولاني اليوم يكمل المهمة خلف القيادة الأمريكية التي تقوده وأسياده في إسطنبول. لقد بات ثابتا لدى الجميع أن التعاون بين الطاغوت الجولاني والصليبيين في الحرب على الإسلام ليس جديدا، غير أنه هذه المرة جاء أكثر وضوحا ورسوخا في تحقيق مناط الردة لأولئك الذين ما زالوا يفرون من تحقيقه ويتعامون عن تحققه منذ زمن. فما جرى في واقعة الباب مظاهرة ومعاونة وموالاة صريحة للمشركين على المسلمين، وهي مناط كفر وردة وناقض من نواقض الدين كما قال ابن حزم في المحلى، وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. لقد استغرق تحقيق هذا المناط عشرات الجلسات والمناظرات السفسطائية بين الجهاديين منذ بداية غدر الصحوات بالدولة الإسلامية في الشام، بينما يتحقق اليوم على مرأى ومسمع العالم وتتسابق قنوات الثورة على بثه وإثباته بعد أن مكثت سنوات تنفيه وتكذبه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وليست الصورة من قبيل الاستعانة بالكافر على قتال المسلم، فهذا توصيف آخر، لأن ما يجري هو تجنيد وتسخير للنظام السوري الجديد في الحرب على الإسلام بعد أن خضع قادته لأمريكا الصليبية وركعوا تحت أقدامها وتجندوا تحت رايتها، فصاروا خدما لها وجندا محضرين في تحالفها تسيرهم وتسوسهم وتقودهم. دعوة إلى الله نخاطبك أيها الجهادي المرتاب، أليس ما يجري ردة صريحة ومظاهرة للكافر الصهيو صليبي كما تسمونه على المسلم المجاهد المرابط على ثرى شام الكرامة والإباء؟ فهل أسلمتم الصهيو صليبية أم كفرتم الدولة الإسلامية؟ ما الفرق بين تبعية الطاغوت الجولاني للصهيو صليبية العالمية وتبعية بقية طواغيت الحكم لها؟ أحرام على ابن زايد والسيسي وجيوشهم، حلال للجولاني وجيشه؟ أليس هذا هو الجولاني ذاته الذي حارب القاعديون مشروع الدولة الإسلامية لأجل مشروعه الثوري ودولته المدنية؟ أليس هو الذي لأجله حكموا على الدولة الإسلامية بالخارجية بينما نحت مشايخهم وحكماؤهم صورة للجولاني لم ينحتها هو لنفسه رغم ولعه وهوسه بنحت الأوثان؟ فهل أدركتم البون الشاسع بين بصيرة الدولة الإسلامية وعمه تنظيماتكم؟ هل عاينتم الفرق بين الهداية والضلال؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لقد رفض المعتمد بن عباد الاستعانة بالصليبيين على خصومه الملثمين في دولة المرابطين، وخلد التاريخ موقفه يوم قال: أهون الأمرين أمر الملثمين، ولأن يرعى أولادنا جمالهم أحب إلينا من أن يرعوا خنازير الإفرنج، بينما لسان حال الجولاني وجنوده اليوم لأن نرعى خنازير الإفرنج أحب إلينا من بقاء الدولة الإسلامية. بل لم يكتف الطاغوت الجولاني برعي خنازير الصليبيين، فبات يسعى إلى رعي خنازير اليهود، وربما سقي غرقدهم عما قريب بدماء جنوده الكفرة الفجرة، وهو ما بدت تتضح ملامحه في ملف السويداء الذي جرجر قادة النظام السوري أذلة حقراء إلى المحافل اليهودية الفرنسية لتقديم الولاءات وتجديد التعهدات بالالتزام بالخطوط اليهودية الحمراء، وهو ما تم ترجمته عمليا على أرض السويداء عبر حافلات الفاتح في خطوة مشبوهة تهدف لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب السوري. وما السويداء إلا البداية. ولعل من معالم خذلان هذا النظام أنه ما خطى خطوة إلا انتكس بدلا منها عشرة، فلم تمض سوى أيام على إطلاق هويته البصرية الجاهلية التي أرادها رمزا لسوريا موحدة، وإذ بشبح التقسيم يطل برأسه من السويداء التي لعب فيها الجولاني فجأة دور المخلص للدروز من فزعة سكان الأرض الأصليين بعد أن ورطهم في معركته السياسية، ثم تركهم وحدهم تحت شعار إن غابت عصائبنا حضرت عشائرنا. فماذا كان مصير العشائر غير الحصار والخذلان والتهجير خدمة للمشروع اليهودي الذي يزدهر كثيرا في حقبة الجولاني المتشبث بالحكم ولو تحت حراب الدجال؟ ممر داود الذي حلمت به دويلة يهود منذ نشأتها بدا أكثر نضجا في عهد الجولاني الذي يعاني من متلازمة الخيانة، حتى بات كثير من أصدقائه الثوار يتهامسون في خلواتهم ويتخافتون فيما بينهم. هل يكون نظام الجولاني أكثر خدمة لليهود من نظام الأسد؟ لقد جاءت مخاوف هؤلاء بعد إدراكهم أن ما يمليه اليهود والصليبيون على النظام السوري في المحافل الدولية في باريس وأذربيجان وغيرها يقابله الجولاني بنعم سيدي. في الجانب الشرعي فإن الدروز طائفة باطنية كافرة تتقاسم مع اليهود العداء والحقد على المسلمين، وليس لها من الإسلام اسم ولا رسم، وهي طائفة معادية محاربة قبل خلافها المناطقي مع نظام الجولاني وأنصاره. وقد عالجت الدولة الإسلامية مبكرا ملف الدروز بحكم الله تعالى، فأعملت سيوفها فيهم قتلا وتشريدا، فكان أنصار الجولاني وأشباههم أول من أنكر واستنكر، وعدوا ذلك اعتداء على حرمة الدم السوري، بينما صاروا اليوم ينعتون الدروز بالعمالة والخيانة لليهود في خصومة سياسية بحتة ليس للدين فيها نصيب. أما الدولة الإسلامية فقد بقيت رايتها خفاقة براقة بين ظلمة الرايات الجاهلية، وبقي مشروعها طاهرا ناصعا نقيا لم يتلوث أو يتدنس، وبقي جنودها على محنتهم جنودا للشريعة كماتا حماتا لها، بينما صار الثوار جنودا في جيش التحالف الصليبي، هذا برتبة رئيس دولة لا يملك من أمرها شيئا، وذلك وزير عدل أبدل الشريعة بالديمقراطية فتلبس بالظلم العظيم، وتلك وزارة دفاع عن المصالح الأمريكية واليهودية قوامها جيش من الشبيحة الجدد لا يعرفون سوى نعم سيدي، ولو رعوا خنازير الفرنجة واليهود. ومن يهن الله فما له من مكرم.